حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، وفيها سننهل من معين القرآن من أربع فقرات. ستكون لهن فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ خالد بن سليمان المهنة. بعد ذلك وفي فقرة القراءات العشر نستمع إياكم إلى تلاوة برواية ورش من سورة غافر للقارئ زكريا الرقيبي. وفي فقرة تلاوات المساجد تلاوة من سورة يونس للقارئ الشيخ طاهر الأهدل. ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة الرحمن. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة الأنعام للقارئ الشيخ خالد بن سليمان بن عبد الله المهنة، إمام مسجد الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز بحي حطين بالرياض، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الحديث، وهو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود. سيقرأ 53 آية من مطلع هذه السورة المباركة، سورة الأنعام. وقد ابتدأت هذه السورة بحمد الله والثناء عليه وبيان استحقاقه لذلك، لأنه سبحانه هو الخالق للسماوات والأرض وما بينهما. ثم تحدثت السورة عن طبائع المعاندين، وأنذرتهم بسوء المصير إذا ما استمروا في عتوهم وجحودهم. ثم ساقت حشودا من البراهين الدالة على أن المستحق للعبادة والخضوع إنما هو الله وحده، بأسلوب يسكب في القلوب السكينة والطمأنينة ويقنع العقول السليمة. ثم ذكرت حال المكذبين بيوم القيامة وحسرتهم وندمهم عندما يقفون على النار، ووجهت الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلبه ودعوته إلى الصبر على تحمل الرسالة بدون كلل أو ملل، وإلى التأسي بمن سبقوه من أولي العزم من الرسل. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين كان ذلكم القارئ الشيخ خالد بن سليمان المهنة يرتل من سورة الأنعام ضمن أول فقرات هذه الحلقة تلاوات مرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام وقد وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة القراءات العشر وفي هذه الفقرة تلاوة برواية ورش من سورة غافر للقارئ الشيخ زكريا الرقيبي وهو إمام وخطيب مسجد قباء بالدار البيضاء بالمغرب ولد عام 1395 للهجرة يحمل دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث الحسنية وسبق له أن حصل على المرتبة الأولى في مسابقة وطنية جامعية للقرآن الكريم سيقرأ من سورة غافر من الآية العاشرة إلى الآية العشرين منها برواية ورش عن نافع بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سلف أحوال المشركين المجادلين في آيات الله أردف ذلك ببيان أنهم يوم القيامة يعترفون بذنوبهم وباستحقاقهم ما سيحل بهم من النكال والوبال ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم وبعد أن هددهم أعقب ذلك بما يدل على كمال قدرته وحكمته بإظهاره للآيات وإنزاله للأرزاق وأنه أرفع الموجودات لأنه مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه محتاج إليه وأنه سبحانه ينزل الوحي على من يشاء من عباده لينذر بالعذاب يوم الحساب والجزاء أعقب ذلك بذكر أوصاف هائلة تصطك منها المسامع وتشيب من هولها الولدان لذلك اليوم المهيب من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير استمعنا وإياكم إلى تلاوات برواية ورش عن نافع من سورة أغافر للقارئ الشيخ زكريا الرقيبي. مع القرآن. إلى تلاوات المساجد وتلاوة للقارئ طاهر محمد عبد الله الأهدل من قراء مدينة جدة حفظ القرآن الكريم في مسجد المفلحون بجدة ويمتاز بصوت رائع وأداء متميز سيقرأ من سورة يونس وتحكي هذه الآيات أقوال منكري البعث وتصور جانبا من أحوالهم في حياتهم وبعد مماتهم ثم توجه نداء إلى الناس كافة تدعوهم فيه إلى الإقبال على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من مواعظ فيها الشفاء لما في الصدور وفيها الهداية لما في النفوس ثم تسوق جانبا من مظاهر قدرة الله النافذة وعلمه المحيط بكل شيء ثم تحكي جانبا من قصة نوح عليه السلام مع قومه وكيف أنه نصحهم وذكرهم بآيات الله

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كان ذلكم القارئ الشيخ طاهر بن محمد بن عبد الله الأهدلي يرتل من سورة يونس ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات المساجد مع القرآن إلى آخر الفقرات وربعها فقرة تلاوات تعليمية وفيها تلاوة للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة الرحمن والشيخ خليفة الطنيجي هو من قراء دولة الإمارات المتقنين وقد سبقت ترجمته كثيرا بهذا البرنامج سيقرأ مطلع سورة الرحمن ابتدأت هذه السورة الكريمة بتعديد آلاء الله الباهرة ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد التي لا يحصيها عد وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان ثم فتحت السورة صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله الجليلة وآثاره العظيمة ثم بعد استعراض صفحة الكون المنظور تحكي قصة فناء المخلوقات ولا يبقى إلا الحي القيوم متفردا بالبقاء تلاوات تعليمية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان